الحمد لله وحده، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد، فهذا المجلس 67 في مذاكرة سيرته العطرة صلى الله عليه وسلم من خلال هذا المختصر المفيد الفصول في اختصار سيرة الرسول الحافظ أبي الفداء ابن كثير رحمه الله. نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ثم شرعوا في جهاز رسول الله صلى الله عليه وسلم فغسلوه في قميصه، وكان الذي تولى ذلك عمه العباس، وابنه قثم. ينطقه بعض الناس قثم بالتشديد، والذي حفظته من المشايخ هو قولهم قثم ابن العباس، وهو أكبر من عبد الله وأصغر من أخيه الفضل. إذن تولى تغسيل النبي عليه الصلاة والسلام وتكفينه وتجهيزه عمه العباس وابنه قثم وعلي بن أبي طالب وأسامة بن زيد. نعم. وعلي بن أبي طالب وأسامة بن زيد وشقران مولياه يصبان الماء، يعني أسامة مولاه وشقران مولاه الآخر. نعم. وساعد في ذلك أوس بن خولي الأنصاري البدري. إذن تولى هذا الأمر كم؟ 6: العباس وابنه قثم وعلي بن أبي طالب وأسامة بن زيد وشقران، وساعدهم من هو؟ أوس بن خولي الأنصاري رضي الله عنه. غسلوه وكفنوه في 3 أثواب بيض سحولية، أدرجوه فيها إدراجا وجهزوه. لما غسلوه انفصل الماء عن جسده، يصب الماء أسامة وشقران. هل تبرك الصحابة بالماء المنفصل من جسده الشريف؟ لم يتبركوا به، مع أنهم تبركوا بوضوئه في حياته. لما؟ لأنه قد مات، ولا يتبرك بشيء انفصل من جسده بعد موته. ولو كان الماء المنفصل من جسده مباركا لتبرك به الصحابة وتحاربوا وتقاتلوا عليه، كما كانوا يتقاتلون ويتخاصمون على نخامته وتفاله وشعره عليه الصلاة والسلام. ولهذا يتبرك بستة أشياء انفصلت من جسده الشريف في حياته ولو استمرت وبقيت بعد موته: دمه وريقه وعرقه. ومرنا كيف أن أم سليم بسطت له فراشا من جلد نطعا فنام عليه وعرق، فجمعت عرقه في قرورة. وكانت أم سلمة ونساؤه يداوين الجرحى بكساء كان يتغطى به النبي وفيه أثر ريحه وعرقه، وشعره ووضوءه ونخامته. أما بوله وغائطه فلم يتبرك به، لأنه كسائر بول وغائط الآدميين، ليس بطاهر. غسلوه بعد موته فلم يتبرك بالماء المنفصل من جسده، إذ الحكم متعلق بماذا؟ بحياته لا بعد موته. اللهم صل وسلم عليه. نعم. وكفنوه في 3 أثواب قطن سحولية بيض ليس فيها قميص. نعم، 3 أثواب يعني 3 أقمشة قماش منفرد لم يفصل. القميص هو هذا الثوب الذي نسميه ثوب، هو القميص، له جيوب، إنما هي أقمشة قطن لونها أبيض سحولية نسبة إلى مدينة في اليمن تصنع فيها هذه الثياب من قطن، ليس فيها قميص، أدرج فيها النبي إدراجا عليه الصلاة والسلام. نعم. وصلوا عليه أفرادا واحدا واحدا، وصلوا عليه أفرادا واحدا واحدا، لحديث جاء في ذلك رواه البزار والله أعلم بصحته أنه صلى الله عليه وسلم أمرهم بذلك. نعم، صلوا عليه أفراد لأن المكان ضيق والحديث رواه البزار أن النبي أمرهم إن مات أن يصلوا عليه كذلك. وكما قال المصنف الله أعلم بصحته، لا نضعفه ولا نصححه. والمشهور أنهم كانوا يدخلون عليه أفذاذا أفرادا، واحد واحد واثنين اثنين ويصلون عليه صلى الله عليه وسلم. وهذا والله أعلم لئلا يكون لأحد مزية أنه صلى إماما بالناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وقال الشافعي إنما صلوا عليه مرة بعد مرة أفذاذا لعظم قدره. لعظم قدره. الله أكبر. والله فقه، والله فقه من الشافعي رحمه الله. صلوا عليه أفذاذا واحدا واحدا لعظم قدره صلى الله عليه وسلم. نعم. ولمنافستهم أن يؤمهم عليه أحد حتى ما يتنافس من اللي صلي عليه. نعم. قال الحاكم أبو أحمد فكان أولهم عليه صلاة العباس عمه، ثم بنو هاشم، ثم المهاجرون، ثم الأنصار، ثم سائر الناس، فلما فرغ الرجال صلى الصبيان ثم النساء. نعم، صلوا عليه وما زالوا يصلون عليه حتى تأخر دفنه بعد موته يوما وليلة. صلى عليه أولا عمه العباس، ثم بنو هاشم بمن فيهم بنو العباس وبنو علي وغيرهم، ثم المهاجرون، ثم الأنصار، ثم بقية الناس، ثم دخل عليه الصبيان، ثم النساء يصلون عليه عليه الصلاة والسلام. وهذه الصلاة هي التي وادعوا فيها جسده الشريف. إلى متى؟ إلى أن يلقوه على الحوض، وأن يلقوه وهم في زمرته تحت لوائه، ويلقوه ويجتمعوا به في عليين عليه الصلاة والسلام. متى؟ إذا ثبت الثابتون على دينه وسنته وذبوا عنها واستمسكوا بها، وإن كثر المخالف والمناوي والمعاند. ولهذا أمرنا وأمر الأنصار اصبروا حتى تلقوني على الحوض، فإنكم ستلقون بعدي أثرة، فاصبروا. من صبر ظفر، والظفر أن يلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم على حوضه. من صبر على دينه ظفر بأن يكون مع رسول الله في الجنة. من صبر ظفر، ومن ارتد إنما ينتكس على عقبيه، ولن يضر الله شيئا، وسيجزي الله الشاكرين. نعم. ودفن صلى الله عليه وسلم يوم الثلاثاء، وقيل ليلة الأربعاء سحرا، في الموضع الذي توفي فيه من حجرة عائشة، لحديث رواه الترمذي عن أبي بكر رضي الله عنه. وهذا نعم، توفي يوم الاثنين، ودفن ليلة الأربعاء في السحر، أي في آخر الليل، في الموضع الذي مات فيه، لحديث أبي بكر لما اختلفوا أيدفنونه عند المنبر، في المسجد، في البقيع، في مكان بارز، فجاء الفصل والحسم بما رواه أبو بكر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما يدفن النبي حيث يموت، أو تدفن الأنبياء حيث تموت، رواه الترمذي وغيره. وهذا الأمر حصل به التواتر اللفظي والمعنوي الذي لا خلاف فيه بين المسلمين، والحمد لله. نعم. وهذا هو المتواتر تواترا ضروريا معلوما من الدفن الذي هو اليوم داخل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، داخل بناء المسجد، ليس داخل المسجد نفسه، إنما اشتمل عليه محيط البناء. وأول من فعل ذلك الوليد بن عبد الملك، ولم يوافقه السلف، بل ذموا فعله، حتى قال له أبان ابن عثمان بن عفان رضي الله عنهما لما طاف بيده، طاف به الوليد بن عبد الملك بعدما فرغ البناء، ويده بيد أبان أحد فقهاء المدينة، قال يا أبان أي بنائنا أو بنائكم، بنائنا يعني الوليد بن عبد الملك، أو بنائكم بناء أبيك عثمان كان ليعرض من البطر والعجب الذي يكون عند أمثال هؤلاء. قال: يا أمير المؤمنين، بنيناه بناء المساجد وبنيته بناء الكنائس. ولم يجامل، ولم يجامل في بيان الحق وإنكار هذا المنكر. نعم. آخر الجزء الأول من الترجمة النبوية على صاحبه أفضل الصلاة والسلام. ويتلوه، ويتلوه الذي يليه. نعم، هذا الجزء الأول في السيرة متعلق بحياته من ولادته إلى وفاته. الآن بتفنن لكم في ذكر عمر حجته وعمراته وذكر غزواته كالخلاصات التي يستخلصها المصنف من هذه السيرة النبوية العطرة على صاحبها أكمل صلاة وأتم سلام. نعم. قال المؤلف: فصل في حجه واعتماره صلى الله عليه وسلم. لم يحج صلى الله عليه وسلم بعدما هاجر إلى حجته هذه، وهي حجة الإسلام وحجة الوداع. وكان فرض الحج في السنة السادسة في قول بعض العلماء، وفي التاسعة في قول آخرين منهم، وقيل سنة عشر، وهو غريب. وأغرب منه ما حكاه إمام الحرمين في النهاية وجها لبعض الأصحاب أن فرض الحج كان قبل الهجرة. نعم، هذه خلاصة. لم يحج عليه الصلاة والسلام بعد هجرته إلا حجة واحدة فريدة هي المسمات بحجة الوداع. ليش سميت بهذا الاسم؟ لأنه وادع الناس فيها، فقال: أيها الناس، فلتأخذوا عني مناسككم، فإني والله لا أدري، فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. وادع الناس لما قال: أيها الناس، في يوم عرفة، إنكم غدا عني مسؤولون، فما أنتم قائلون؟ وادع الناس لما قال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا، ألا فليبلغ الشاهد الغائب، فرب مبلغ أو عام سامع، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. متى فرض الحج؟ ذكر فيها الأقوال الثلاثة. قيل في السنة السادسة لما نزل قول الله جل وعلا في إحصاره من عمرته: وأتموا الحج والعمرة لله، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. ولم يكن فيها فرض حج وقتئذ، وإنما نزل الحكم عام في الإحصار. وقيل في السنة العاشرة، وهذا قول غريب وإن حكاه إمام الحرمين في كتابه النهاية وجها لبعض الأصحاب، والصحيح أنه فرض الحج في السنة التاسعة، وأمر أبا بكر يحج في الناس، أمره على الناس أميرا للحج، ونادى في الناس بعده بعلي وبأبي هريرة يعلنان في الموسم ألا يحج بعد العام مشرك ولا يطوفن بالبيت عريان. فعرف أنه عليه الصلاة والسلام لم يحج تلك السنة لئلا يرى مظاهر الشرك وأحوال المشركين. حسم الباب، فما حج حجة الوداع أحد من المشركين، لأنهم أمهلوا فسيحوا في الأرض 4 أشهر. قرأ عليهم علي ما أنزله الله على رسوله سورة براءة، وقرأها أبو هريرة يناديان بها في الموسم: براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين، فسيحوا في الأرض 4 أشهر. وهذا هو الصحيح، أن الحج فرض في العام التاسع، ولم يحج النبي على الفور لوجود المانع، وهو حج المشركين وشعارهم وبدعهم، ومنها طوافهم بالبيت عراة، ومنها إعلانهم بمناسك الشرك وتلبيات الشرك. هذه حجته الوحيدة. قبل الهجرة شهد المواسم ويقف مع الناس في عرفة. أما عمره فكم هي؟ كم عمره التي اعتمرها؟ اعتمر أربع عمر، ثلاث مفردات والرابعة التي قرنها مع حجة في حجة الوداع. نعم. وأما عمره فكن أربع الحديبية التي صد عنها وعمرة القضاء بعدها، ثم عمرة الجعرانة، ثم عمرته التي مع حجته. وقد حج صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة مرة وقيل أكثر، وهو الأظهر لأنه كان صلى الله عليه وسلم يخرج ليالي الموسم يدعو الناس إلى الله تعالى صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا دائما إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم عليه. نعم، حج قبل البعثة مرات كثيرة، لا يفوت موسم الحج، يخرج يعرض نفسه على الناس يدعو إلى دين الله. وفي تلك المواسم يتبعه عمه أبو لهب، لا تصدقوه فإنه كاذب، تب ولم يتوانى ولم يتراخى، بل يشهد المواسم ويقف مع الناس حتى في عرفة، ما يقف معهم في الحرم. وحصل مرة أن جبير بن المطعم بن عدي أضل له ضالا، فذهب يطلبه من جهة نعمان، فمر والناس واقفون في عرفة ورأى النبي واقفا معهم في الحج، فقال في نفسه: ما لهذا الأحمسي؟ لأن الحمس وهم أهل مكة أهل الحرم لا يقفون مع الناس ببدعتهم التي ابتدعوها في عرفات، يعني عرفات حل، وإنما كانوا يقفون في مزدلفة. دل على أنه شهد المواسم عليه الصلاة والسلام. أما عمره فأربع، في ذي القعدة من السنة السادسة عمرة الحديبية، وتسمى بالحديبية نسبة للموضع الذي نزل فيه النبي عليه الصلاة والسلام بين مكة وجدة، يسمى الآن بالشميسي، وهو أبعد الحل عن الحرم، نزل فيه نحو من أسبوعين يفاوض أهل مكة أنه ما جاء لقتال، إنما جاءوا محرمين معظمين هذا البيت، فكان أنصده المشركون وصدوا من معه عن العمرة، ووقعوا صلحا ومعاهدة الحديبية على أن يرجع النبي عليه الصلاة والسلام من عامه ذلك ويأتي من قابل في نفس الوقت، ليس معهم إلا السيوف في قربها، ليس معهم سلاح. فلما صد المشركون رسول الله عظم ذلك على الصحابة، ما يعرفون أحكام الصدود والإحصار، فأنزل الله قوله: وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. أمرهم أن يحلقوا رؤوسهم فلم يبادروا، أمر ما يعرفونه ما ألفوه، فعظم ذلك في نفسه، فدخل خباءه ولقي أم سلمة السيدة العاقلة الفاضلة، انظروا إلى عقلها في حسن مشورتها ورأيها، رأت وجه النبي متغيرا عليه الصلاة والسلام، فقالت: يا رسول الله، ما لي أراك هكذا متأثر؟ لم يمتثل أصحابه أمره، قال: أصحابي أمرتهم أن يحلقوا رؤوسهم فلم يمتثلوا. قالت: يا رسول الله، أخرج ولا تلوي على أحد، لا تلتفت لأحد ولا تمر أحد، واحلق رأسك وانظر ما يصنع الناس، فإنه أتاهم أمر لم يعهدوه. فاستحسن رأيها وقدمه، فخرج عليه الصلاة والسلام كما أشارت ولم يلوي على أحد، فحلق شعره فتنافس الناس على حق شعوره، ونسك هو ومن كان قادرا ما استيسر من الهدي، وأكثر من معه وكانوا نحو من 1500 ليس معه فقراء، اكتفوا بإحصارهم بحلق شعورهم وحلوا الحلة كله. عمرته الثانية عمرة القضية، وتسمى عمرة المقاضاة، وتسمى بعمرة القضاء التي قاض عليها المشركين في صلح الحديبية، وكانت في ذي القعدة من السنة السابعة بعد فتح خيبر. عمرته الثالثة لما جاء مكة فاتحا، فتحها في رمضان في العشر الأواخر، ثم حارب ثقيفا وهوازن في حنين، وقسم غنائمهم فأحرم في ذي القعدة من الجعرانة من حد مكة حد الحل الشرقي. عمرته الرابعة هي التي قرنها مع حجته حجة الوداع، حيث كان قارنا بين الحج والعمرة بإحرام واحد سائقا الهدي من الحل إلى الحرم صلوات الله وتسليمه عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلف من إخوانه من المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين. ونقف على هذا الموضع، والله أعلم.